القلب مجروح بحيز والقلب مجروح والجرح سكن في الجواجي جراني كرقد الدوح مسكين بيتي نجي على والفيزة وتروح على والفيزة وتروح قداش وانا الراجي إذا كنت أمين أهل الهوى إذا كنت أمين أهل الهوى فخدعني من تهوى دليل يا لالن يا لالن فخدعني من تهوى دليل يا لالن يا صبر على نور الجوى وصبر على نور الجوى وكبيد ليل طويل يا دلن يا دلن وكبيد ليل طويل يا دلن يا عين الله يا حمد يا خويا يا راكب العتيق يا راكب العتيق جيب الخبر منك نسمع عالويج وما تريد عالويج وما تريد تكلم جحس من بعيد جحس من بعيد قداش من قتيل أخوكو من تحت قم الصيد من تحت قم الصيد بالله حاولت وما بغاش حاولت وما بغاش أم الغفيت طاح حمالي عشرة معطلاش عشرة معطلاش ونجدد في الكلام ونجدد في الكلام بالله سلمت في أمي وبابايا عن شدة القرآن عن شدة القرآن بالله الشمس والهلال الشمس والهلال. يا راكب العتيق